أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه. كانت له أم بمكة بنت أبي سفيان، ولما دخل في الإسلام وأسلم غضبت عليه وقالت كيف تطرد دينك ودين آبائك وأجدادك وتوم بهذا الدين الجديد، فإما أن ترجع إلى دينك وإما أني لا آكل ولا أشرب حتى أموت. وبالفعل امتنعت عن الأكل والشرب يوم كامل، فتحوا فاها بعود حتى صبوا فيه بعض الطعام. جاء اليوم الثاني قالت كذلك، جاء اليوم الثالث قالت لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بالدين الجديد. فقال لها سعد رضي الله عنه: يا أمة، لو يكون لك 100 نفس وتموت نفسا بعد نفس ما رجعت عن ديني. فمن ثم أعلنت عن إسلامها فأسلمت وأكلت وشربت والحمد لله. فنزل فيه هذا الكلام الإلهي ووصينا الإنسان كل إنسان بهذه الآية من طريق وصايا الأنبياء والرسل الأولين. ووصينا الإنسان وسعد من بين هؤلاء الناس بوالديه حسنا بأن يحسن إلى والديه. وهذه وصية الله لي ولكم ولسعد ولكل مؤمن ومؤمنة. ما من إنسان إلا وصاه الله بالإحسان إلى والديه. ووجه الإحسان أو حقيقته أن يطيعهما في غير معصية الله ورسوله، وأن يبرهما ويقدم لهما ما يحتاجان إليه ويطلبان من الخير، ولا يسيء إليهما أدنى إساءة ولو برفع الصوت. رفع الصوت ما يرفع صوته عن أمه أو أبيه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك أي بذل جهدهما في أن تعصي الله، طلب منك كما طلبت حمنا أم سعد بن أبي وقاص، بذلت الجهد لتشرك بي ما ليس لك بي علم، وهل هناك من يستحق أن يشرك مع الله؟ لكن من باب التعليم والتبصير والهداية، إن وجدت من يستحق أن يعبد أعبده مع الله، والله لا يوجد كائن يعبد مع الله، كل الكائنات مخلوقات لله عز وجل، أحياها ويميتها ويحييها، يعطيها ويمنعها، فكيف يوجد فيها من يستحق العبادة؟ العبادة يستحقها من خلقك، من وهبك سمعك وبصرك، من أعطاك عقلك، من أوجد لك هذه الدنيا، أوجد لك هذه النعم، ذاك الذي تعبده. وهل يوجد غير الله؟ الجواب لا لا، وإنما من باب التعليم الهادي. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، هذه قاعدة عامة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إذا قال لك مخلوق سلطان أو إنسان أو أم أو أب لا تصلي لا طاعة له، لا تصم لا طاعة له، أفجر لا تطعه، إلا في حال واحدة، في حال الإكراه بالحديد والنار، فقد يضع السكين على رقبتك، تكفر وإلا نذبح. في هذه الحال يجوز لك، على شرط أن يكون قلبك مطمئنا ساكنا بالإيمان، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحصل بالفعل لياسر وعمار وسمية يربطونهم في مكة ويعذبونهم ويضطهدونهم، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمار وهو يقول يا رسول الله أعطيهم، قال أعطيهم يا عمار أعطيهم ما يقولون، يقول له سب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أعطيهم. إذن ونزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الكفر من شرح بالكفر صدره. إذن وإن جاهداك أي بذل الجهد والطاقة الكبيرة لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. لماذا؟ قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أنت وأباك عائدون إلينا، راجعون إلينا، وننبئكم بما كنتم تعملون ونجزيكم به الحسنة بالحسنة والسيئة بمثلها. لو ما كنت ترجع إلى الله تقول أنا ما أعصي أبي ولا أبي وأطيعه، لكن ما دمت سوف تقاد وتوقف بين يدي الله وتحاسب وتجزى، ففي هذه الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. إذن فارهبوا الله وخافوه، أطيعوه ولا تعصوه. مهما كان الأب أو الأم لا تطيعهما في معصية الله. ثم قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خبر، أبشروا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الحمد لله، اللهم آمين. يا من آمنتم بالله ربا وإلها، لا إله غير ولا رب سواه، يا من آمنتم بكتاب الله ولقاء الله، يا من آمنتم برسول الله، اعملوا الصالحات، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمران به وينهان عنه، وأبشروا بأن الله أخبركم سيدخلكم الجنة مع الصالحين. سمعتم هذا الخبر الإلهي؟ اسمعوا الصيغة. يقول تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم، وعزتنا وجلالنا، لندخلنهم في الصالحين. والصالحون أين هم؟ في الجنة. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، قطعا هو مؤمن قبل ذلك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. مع من؟ مع الذين أنعم عليهم بالجنة. وبينهم فقال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الخبر كما سمعتم لندخلنهم في الصالحين. هيا نحقق إيماننا ونعمل الصالحات ونتجنب المنهيات المحرمات، نصبح أهلا لأن يدخلنا ربنا مع الصالحين. وهذا رجاء في الله تعالى. ثم قال تعالى: ومن الناس، خبر ثاني، ومن الناس ناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء ضعف في مكة، انهزموا، قالوا آمنا، لما شدت عليهم قريش بالضرب والتعذيب كفروا، عادوا إلى الكفر. ويتم هذا في كل زمان ومكان، ينافق بالإيمان فإذا أوذي ترك الإيمان وأعلن الكفر أو علق الصليب في عنقه. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله من أجل الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عذاب الله أشد وإلا لا؟ ما هي فتنة الناس؟ فتنة الناس أن يصفعوك، أن يضربوك، أن يقتلوك، أنت ميت ميت. لكن عذاب الله الخلد في دار الشقاء في النار التي لا تنتهي أبدا. كيف نجعل عذاب الله كعذاب هذا الكافر أو الظالم؟ بل نتحمل ونصبر، صفعني عن خد الأيمن نعطيه الأيسر، ونصبر على دعوة الله ولا ننتقل إلى الكفر من أجل الأذية. بعض الناس يؤذى، كيف يصاب بمرض يكفر يترك الإيمان والصلاة؟ يقول كيف يصاب بالفقر والحاجة والمسكنة، تسلب وظيفة أو كذا والعياذ بالله، يقول ما نصلي ويكفر. واسمعوا الآية الكريمة: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، من يؤذيه؟ الظلم الكفر وإلا لا؟ جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس بالضرب والجوع وكذا كعذاب الله، وهذا مستحيل. عذاب الله في جهنم لا حد له ولا حصر ولا يقاس به عذاب الدنيا. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هؤلاء منافقون في المدينة أيام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدورهم، فيما في صدور العالمين؟ ما يروج على الله كم تقول أنا مؤمن أنا مسلم والقلب خالي فارغ، فإن الله مطلع على القلب، بل هو خالق القلب وخالق استعداده لقبول الحق والباطل. ومعنى هذا معاشر المستمعين أن نثبت، افتقرنا مرضنا عذبنا اصطهدنا كيفما كانت عذاب الله أعظم وأشد، نلزم باب الله نستعصم بحبل الله حتى يتوفانا ولا نرتد على عقابنا أبدا. كان يصلي وكان يعبد الله، لما فقد الدين والدهم انتكس ترك الصلاة ورجع إلى الباطل والحرام مثلا. ثم قال تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خبر عظيم آخر، يحلف الله بأنه يعلم ماذا المؤمنين ويعلم المنافقين. فكونك تقول أنا مؤمن والقلب فارق ولا يؤمن، الله عليم بك. كونه يقول ذاك أنا منافق يرائي أو كذا، فالله مطلع على قلبه. ومعنى هذا هيا نخشى الله ونخافه ونفزع إليه ونلجأ إليه ولا نظهر أبدا نفاقا ولا كفرا. ثم قال تعالى في خبر آخر وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هذا في مكة، الطغاة كأبي جهل وعقبة بن معيط يقول لمن آمن اترك هذا الدين أنا أتحمل، يهددكم محمد بالعذاب يوم القيامة أنا أتحمل عليك، عد إلى دين أبائك وأجدادك. وبالفعل يقولون أنت مما لما تترك دينك وتخرج عن بلادك من أجل ما قال محمد، إن كان عذاب كما قال أنا أتحمله. سمعتم الآية ولا لا؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا من ضعفة المؤمنين في مكة اتبعوا سبيلنا، امشوا معنا في ديننا ودين آبائنا وأجدادنا ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم أي ولنتحمل خطاياكم يوم القيامة. قال تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم والله لكاذبون. يحملون من خطاياهم من شيء، يستطيعون. ولكن أرأيتم كيف الطغاة والظلمة والمعاندين كيف يفعلون؟ يقولون لما تخاف أنت؟ خوفك محمد منك؟ نحن نتحمل، خليك على دين أبائك وأجدادك. هذا يقال أيضا حتى للناس اليوم. قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أخبار عجيبة هذه، اسمع وليحملن، هذه اللام للقسم، وليحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم. وهذا عام، من سن سنة في الإسلام حسنة فعمل بها فله أجر وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعمل بها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلهذا احذر عبد الله أن تبتدي بدعة أو تسن سنة منكرة، من السنن المنكرة بالمدينة أن تفتح دكان للتصوير استوديو للتصوير ضدك يا محمد يا رسول الله. تباتم لأن سنة سيئة ابتدع بدعة وأوقع الناس فيها، عليه وزر بدعته وعليه وزر كل من عمل بها. واسمع الخبر الإلهي، وعزة الله لا يحملن أثقالهم أي ذنوبهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ويكذبون ويقولون ويقولون. الآية نزلت في أهل مكة ولا لا؟ ولكنها عامة، من سن في الإسلام سنة حسنة أي فتح باب خير مشروع إصلاح بصلة هداية يثاب عليه ما عمل الناس به، ومن سن سنة سيئة وفتح باب شر والعياذ بالله تعالى عليه الوزر ووزر من يعمل به إلى يوم القيامة. وهذا ابن آدم الأول لما قتل أخاه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى قاتلها وعلى ابن آدم كفل أي جزاء منها. تعرفون أن هابيل قتل قابيل قتل هابيل، أو هابيل قتل قابيل، أحدهما قتل الآخر. فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسا ظلما فهو فهذاك القابيل يتحمل الإثم لأنه هو الذي سن القتل والعياذ بالله، وهذا يدخل فيه الذي يصنع يفتح بنك للربا، يفتح دار للبغاء، يفتح دار للتصوير، يفتح دار للباطل والمنكر يتحملها. نبأ إلى الله من ذلك. نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات، هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم. قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر. يقال يا قاتل أمه. ثم إنها مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بالظل، فأصبحت وقد جهدت، ثم مكثت يوما آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال: يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئت وإن شئت فلا تأكلي. فلما آيست منه أسلمت وأكلت وشربت. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ووصنا الإنسان بوالديه حسنا، أي عهدنا إليه بواسطة الرسل إيصاء ذا حسن، وهو برهما بطاعتهما في المعروف وترك أذاهما ولو قل، وإيصال الخير بهما من كل ما هو خير قولا كان أو فعلا. وقوله تعالى: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما في حملك على أن تشرك بي شيئا من الشرك أو الشركاء فلا تطعهما، كما فعل سعد بن أبي وقاص مع والدته في عدم إطاعتها. وقوله: إلي مرجعكم أولادا ووالدين، الكل أولاد وأولادي ووالدين، فأنبئكم بما كنتم تعملون وأجزيكم به، فلذا قدموا طاعتي على طاعة الوالدين، فإني أنا الذي أحاسبكم وأجزيكم بعملكم أنتم وإياهم على حد سواء. وقوله تعالى: والذين آمنوا، أي بالله ورسوله، وعملوا الصالحات التي هي العبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده المؤمنين فشرعها لهم وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم كالذكر وقراءة القرآن والصلاة والصيام والصدقة والجهاد والحج وما إلى ذلك، هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان الحق والعمل الصالح الخالي من الشرك والرياء، يقسم الله تعالى أنه يدخل في مدخل الصالحين وهم الأنبياء والأولياء في الجنة دار السلام. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية نزلت في أناس كانوا بمكة وآمنوا وأعلنوا عن إيمانهم فاضطهدهم المشركون فكانوا ينافقون فأخبر تعالى عنهم بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أي آذاه المشركون نافق وارتد جعل فتنة الناس أي أذاهم له وتعذيبهم إياه كعذاب الله يوم القيامة فوافق المشركين على الكفر وقوله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أي على الإيمان وإنما كنا مكرهين وهذه نزلت في من خرجوا من مكة إلى بدر مع المشركين لما انهزم المشركون وانتصر المسلمون وأسروا قالوا إنا كنا معكم أي على الإيمان فرد تعالى دعوهم بقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي الناس وقوله تعالى وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين تقرير لما سبق في الآية قبل وليترتب عليه الجزاء على الإيمان وعلى النفاق فعلمه تعالى يستلزم الجزاء العادل فأهل الإيمان يجزيهم بالنعيم المقيم وأهل النفاق بالعذاب المهين أولئك في دار السلام وهؤلاء في دار البوار وقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أي ديننا وما نحن عليه ولنحمل خطاياكم أي قال رؤساء قريش قالوا لبعض المؤمنين اتركوا سبيل محمد ودينه واتبعوا سبيلنا وديننا وإن كان هناك بعث وجزاء كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم نحن مستعدون أن نتحمل خطاياكم ونجازى بها دونكم فأكذبهم الله تعالى بقوله وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون في قولهم ولنحمل خطاياكم وقال تعالى مقسما بعزة وجلاله وليحملن أثقالهم أي أوزارهم وأثقالا مع أثقالهم أي وأوزارا أي وأوزارا أي ذنوبا مع أوزارهم التي هي ذنوبهم وذلك من أجل ما قالوا لهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون أي يكذبون من أنهم يحملون خطايا المؤمنين يوم القيامة والآن مع هداية الآيات بسم الله الحمد لله من هداية هذه الآيات أولا وجوب بر الوالدين في المعروف وعدم طاعتهما فيما هو منكر كالشرك والمعاصي وجوب طاعة الوالدين في المعروف وحرمة طاعتهما فيما هو شرك وكفر وذنوب نعم ثانيا بشرى المؤمنين العاملين للصالحات بإدخالهم الجنة مع النبيين والصديقين بشرى لكم سمعتموها أن الله يدخلكم الجنة مع الصالحين إن آمنتم حق الإيمان وعملتم الصالحات بهذا الشرط نعم ثالثا ذم النفاق وكفر المنافقين وإن ادعوا الإيمان فما هم بمؤمنين الذين يدعون الإيمان وقلوبهم فارغة وإذا أتيحت لهم الفرصة للكفر أعلنوه وإذا خافوا أخفوا الكفر هؤلاء منافقون والله مطلع عليهم خامسا تقرير مبدأ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا وفي الصحيح أيضا ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل معاشر المستمعين والمستمعات نجتهد طول حياتنا ألا نبتدع بدعة وألا نسن سنة باطلة فنتحمل وزرها إلى يوم القيامة ولكن نعمل الصالحات ونسن سنن الخير والمعروف فيقتدي الناس بنا فنثاب على ذلك إلى يوم القيامة.